فإن من آمن إيمانا أدى به الواجبات وترك المحرمات فإنه لا يدخل النار، كما تواترت بذلك الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأصل، كما تواتر عنه أنه لا يخلد في النار من في قلبه شيء من الإيمان ولو يسيرا. ومن ثمرات الإيمان أن الله يدافع عن المؤمنين جميعا أن الله يدافع عن المؤمنين جميع المكاره وينجيهم من الشدائد، كما قال تعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، أي يدافع عنهم كل مكروه يدافع عنهم شر شياطين الإنس وشياطين الجن، ويدافع عنهم الأعداء، ويدافع عنهم المكاره قبل نزولها ويرفعها أو يخففها بعد نزولها. ولما ذكر تعالى ما وقع فيه يونس عليه الصلاة والسلام وأنه نادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، قال: فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. إذا وقعوا في الشدائد كما أنجينا يونس، قال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوة أخي يونس ما دعا بها مكروب إلا فرج الله عنه كربته، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وقال تعالى: ومن يتق الله، أي بالقيام بالإيمان ولوازمه، يجعل له مخرجا، أي من كل يجعل له مخرجا، أي من كل ما ضاق على الناس. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. فالمؤمن المتقي ييسر الله أمره وييسره لليسرى، ويجنبه العسرى، ويسهل عليه الصعاب، ويجعل له من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ويرزقه من حيث لا يحتسب. وشواهد هذا كثير من الكتاب والسنة. في هذا الفصل بدأ المؤلف يبين الثمرات والكرامات والفضائل والمكاسب التي يستفيدها المؤمن ويكرم الله بها المؤمن إذا هو صحح إيمانه وكمله، بعد أن ذكر في الفصل الأول تعريف الإيمان وطبيعته: الإيمان الجالب لرضوان الله عز وجل، وقول السلف في تعريفه الذي دل عليه الكتاب والسنة، وذكر الأدلة على ذلك، ثم بين الأمور التي يستمد منها الإيمان أن يقوى ويزيد بفعلها والتزامها، وهي شعب الإيمان بالجملة. فإن من كمل شعب الإيمان علما وعملا فقد كمل إيمانه. ثم في هذا الفصل أخذ يبين هذه الكرامات والمكاسب التي يكرم الله بها الذين صححوا إيمانهم واعتنوا بهذه الشجرة المباركة وكملوه. والفرق بين المقام الأول وهو الأمور التي يستمد منها الإيمان، وهذا المقام وهو ثمرات الإيمان وفوائده، أن الأول هو فعل العبيد، والثاني هو فعل الله عز وجل أو آثار فعله، وفرق عظيم بينهما. وهناك أمر مهم لفهم التوحيد وفهم القدر وفهم الإيمان وفهم العبودية، وهو التفريق في النصوص وفي شعب الإيمان في خطاب ربنا تبارك وتعالى في الكتاب والسنة، بين ما هو من فعل العبيد وبين ما هو من فعل الله عز وجل. وذلك أن فعل الله يجازي به عباده إذا هم جاءوا بما يرضيه بالخير والإحسان، وفعل الله عز وجل يجازي به أيضا المسيئين بما يستحقون على إساءتهم. فالتفريق بينهما يجعل عند المسلم وضوحا في الفهم، فيعرف ما هو من فعله ويعرف ما هو من فعل ربه سبحانه وتعالى، يعرف ماذا يفعل وماذا يفعل به إذا فعل ذلك الأمر. عندها إذا عرف فعله أخذ يتعلمه ويتقنه ويعمل به. ويرجو أن يجازيه الله على ذلك بما وعده وبشره به في كتابه سبحانه وتعالى. فدرسنا هذا اليوم وهو ثمرات الإيمان ليست من شعب الإيمان، لأنها ليست من فعل العبيد، بل هي الجزاء والكرامة التي يستحقونها إذا فعلوا تلك الشعب وكملوها. وعليه فإنهم سواء عملوا علموها أو لم يعملوا أو لم يعلموها فإنهم سيحصلون عليها إذا هم جاءوا بشرطها وجاءوا بالسبب الجالب لها، وهو تصحيح الإيمان وتكميله. وهذا أيضا كما قلنا ينير الطريق للمسلم، فإن هناك أشياء هي من فعل الله، هناك أشياء هي من فعل الله ومن كرامته التي يكرم بها عباده الذين كملوا إيمانهم ووعدهم بها، ولكن التبس الفهم على بعض الناس وعلى بعض الدعاة وعلى بعض أهل العلم فظنوا أنها من فعل العباد، فألزموا أنفسهم وألزموا أتباعهم بفعلها وجلبها فأرهقوهم وأوقعوهم في العنت، لأن ما كان من فعل الله عز وجل فليس بمقدور الناس أن يأتوا به، ولكن بمقدورهم أن يأتوا بسببه وهو فعلهم. فهذا أمر مهم جدا، فمعرفة هذه الأمور تبعث بالنفس النشاط والأمل، وتنال وينال القلب بها البشرى. وهذا المعنى وهو إدراك القلب للبشرى التي بشر الله بها عباده تبعث في النفس السرور وينشرح الصدر، وينطلق العبد بأمل واسع وثقة بالله عز وجل عندما يشعر أنه مع الله وأن الله معه يبشره بكل خير. والأساس الجامع لفوائد الإيمان والمكاسب التي يحصل بها العبد وهي الكرامات التي يكرم بها عباده، القول الجامع في ذلك كما أشار المؤلف أن كل خير يحصل للناس في الدنيا أو في الآخرة فسببه هو تحقيق الإيمان، وكل شر أو مكروه ينزل بهم في الدنيا أو في الآخرة فسببه هو الإخلال بالإيمان ومخالفة ما أمر الله به وكلف به الناس. والمؤلف قد فصل تفصيلا واسعا في هذه الأمور، إلا أننا سوف نجملها لكم في نقاط مهمة، كل نقطة منها أو كل فائدة منها لو أقيمت من أجلها دورة أو دورات لما وسعتها، ولكننا سنشير إليها ونشير إلى الأدلة التي تدل عليها. وكل ما ذكره المؤلف فإنه يرجع إليها من تفاصيلها، وهي في الجملة ترجع إلى نقاط هي كلها من فعل الله عز وجل، كلها من فعل الله سبحانه وتعالى، وكلها ناتجة بسبب تحقيق الإيمان، والنتيجة التي يقابل بها أهل الإيمان أو الكرامة العظيمة التي يقابل بها أهل الإيمان هي أنهم يدخلون في ولايته، يكونون من أحبابه وأوليائه وأهل رضوانه، وكل ما تفرع فهو من آثار ولاية الله. فولاية الله سبحانه وتعالى لها سبب هو فعل العبد، ولها مظهر هو فعل الرب سبحانه وتعالى أو آثاره. ونبدأ بهذه الفوائد على وجه الإجمال، فنقول أول فائدة يستفيدها المسلم من تصحيح إيمانه وتكميله أنه يقبل عمله ويعظم أجره، فإن الإيمان الصحيح شرط في قبول العمل، والإيمان الكامل يعني كلما كمل إيمانه كلما تحصل على ثواب عظيم على أعماله الصالحة، فهذا يؤدي إلى أن أجره يكون عظيما ومنزلته من الله تكون عالية، ويترقى في مراتب العبودية ومقاماتها وفي مراتب الإيمان. أما كون الإيمان شرط في صحة الأعمال فهو في أدلة كثيرة، منها قول الله تعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا وهو مؤمن. وقال أيضا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. فشرط الإيمان لا بد منه للحصول على الكرامات التي يكرم بها عباده في الدنيا والآخرة. لذلك قال: فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فيترتب عليه الجزاء والكرامات من الله عز وجل، ويحصل البشرى لمن حقق إيمانه، تحصل البشرى لمن حقق إيمانه بالأجر العظيم الذي يرفع يزيد من إيمانه ويرفع من منزلته عند الله عز وجل. يقول سبحانه وتعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، أن لهم أجرا كبيرا. الذين يعملون الصالحات المؤمنون الذين حققوا إيمانهم وكملوه بالأعمال الصالحة الظاهرة وغيرها من الطاعات، فإن لهم أجرا عند الله عظيم. فهذا هو أول أمر يستفيده المسلم من العناية بإيمانه بتصحيحه وتكميله. يعني أننا لو عبرنا عنه بلغة اليوم نقول أن العداد الذي يحسب له الحسنات أخذ يشتغل عندما صحح إيمانه، ثم إذا هو ازداد إيمانا وخشوعا وعلما بالله وعلما بكيفية أداء العبادات، فإنما يأخذه على هذه الأعمال يكون عظيما جدا، فيصبح له أجر عظيم جدا على ذلك العمل. هذا الأجر يدخله في أولياء الله، ويستحق به برحمة الله عز وجل ما وعد الله به عباده المؤمنين. ثانيا، وهو أساسها، تحصيل ولاية الله تعالى، فيكون من أولياء الله وأحبابه. وعرفنا أن الولاية كما أشار المؤلف إلى ذلك هي أعلى المكاسب، وهي الغاية الأسمى التي ينبغي أن يتطلع إليها كل مؤمن. فكل مسلم إذا سألته ما هو هدفك في الحياة، فإنه يقول بسرعة: أن أكون من أولياء الله. له هدف عظيم، هو الهدف الذي تدور حوله كل أهدافه، كل أهدافه هي مكملات ومساعدات لهذا الهدف. فهو إن كان يتمنى أن يتزوج إن كان شابا، ويتمنى أن يحصل على مسكن وغير ذلك من الأماني والأهداف التي يتطلع إليها الناس عامة، لكن هذه هي أهداف جزئية بالنسبة له، ليس منها هدف رئيسي، بل هدفه الأسمى الذي يبذل من أجله الطاقات ويبذل من أجله الأوقات ويبذل من أجله ماله وكل ما يملك، هو أن يكون من أولياء الله، من أحبابه وأهل رضوانه. وعرفنا أن الولاية تكون بثلاثة أمور: الأمر الأول هو القرب، المحبة ثم والقرب والنصرة. فالمؤمن إذا كمل إيمانه فقد اجتمعت فيه هذه المعاني، فقد جاء بفعله أي هي أفعال العباد، فهو محب لله يتقرب إلى الله بطاعته وتكميل شعب الإيمان، وينصر دين الله بما يستطيعه من وجوه نصر الدين. وولاية الله له تكون بهذه المعاني، فإن الله يحب عبده ويكون قريبا منه معه معية خاصة تستوجب له أن يدافع عنه، وأن يجعل له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا، وأن ييسر له أموره، وأن يحفظه في دينه وفي نفسه وفي ولده وفي كل أموره، وأن يحفظه في الدنيا وفي البرزخ بعد الموت وعند الموت، ويحفظه في الحشر ويحفظه في كل أحواله، ثم يدخله الجنة لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وينجيه من كل شر يستهدف دينه وزعزعة إيمانه. الله مع أوليائه، وهو معه ينصرهم ويؤيدهم ويسددهم ويوفقهم لكل خير، ويمنع عنهم كل شر، ويحوطهم بلطفه وعنايته. فولاية الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين هي الثمرة الحقيقية، التي الثمرة النافعة التي يخرج بها المؤمنون الصادقون ويحرم منها الضالون المعرضون، وهي المكسب الأسمى، وهي الفلاح. وكما قلنا أن سببها من الإنسان، وهي شعب الإيمان، ومظاهرها هي آثار أفعال الله عز وجل التي يعامل بها عباده. فمن فقه الإنسان وسعادته أن يعرف وأن يعتني بأسبابها، وهي فعله تكميلا وكيفا، بمعنى أنه يجتهد في إيمانه أن يكون قويا، وأن يؤدي تلك الأفعال بكيفية فيها الخشوع وفيها التقرب إلى الله عز وجل ومعرفة مقاصد العبادات. فإذا اعتنى بهذا، عرف طريقه وعرف عمله، فإن الله سيجازيه. وبعض من أيضا انحرف فهمهم، فإنك تجدهم يحرصون على أفعال الله، يحرصون على الكرامات، وقد يجعلونها ما يشاهدونه على بعضهم، يجعلونها من الأمور التي يعرف بها الدين والإسلام. فهذا خطأ كبير في فهم الإيمان. الكرامات هي أفعال الله عز وجل، ولا يكون هم الإنسان أن يرى شيئا من ذلك في الدنيا، لكن همه أن يكون من أولياء الله، ويعرف أن الطريق لذلك هو تحقيق الإيمان. فإذا حققه فإنه بيد الحكيم العليم الخبير، الذي هو ألطف وأرحم بعبده من الأم بولدها، فلا يقلق ولا يخاف، فإن الله سبحانه وتعالى سيجعل له في كل أحواله وما يجري عليه خيرا، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر، وإن أصابته ضراء صبر. فالله سبحانه وتعالى يتولى عبده بلطفه وعنايته. وثمرات الإيمان هي مظاهر ولاية الله التي يقابل بها أفعال عباده وإيمانهم الكامل ويكرمهم بها. ونضرب لذلك أمثالا أو أمثلة من القرآن في أن الله سبحانه وتعالى، أو في تقرير هذه القاعدة التي تدل على أن ولاية الله أو مظاهر ولاية الله لا بد فيها من فعل العبد، وأن أفعال العبيد أسباب لها. قوله سبحانه وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. ومن يتق الله فعل العبد، يجعل له مخرجا فعل الرب، وهو مظهر من مظاهر ولايته لعبده. ومثله قوله: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. فالتقوى فعل العبد، ويجعل له من أمره يسرا فعل الله عز وجل وكرامته لعبده. ومن ذلك قول الله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، هذه أفعال العبيد، فسنيسره لليسرى، هذه كرامة الله وفعله بعبده. ومثلها قول الله تعالى: إن تنصروا الله، هذا فعل العبيد، ينصركم، هذه كرامة الله. ومثلها قوله تعالى: والذين جاهدوا فينا، هذه أفعال العبيد، لنهدينهم سبلنا. والأدلة على ذلك كثيرة لا تكاد تحصى. ويقابلها أيضا أنه يعامل المسيئين الزائغين بما يناسب أيضا ما جاءوا به من الكفر، فيجازيهم بالسيئات والعذاب والعقوبات بما يتناسب مع كفرهم. من ذلك قول الله تعالى: وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. ومنها قوله فلما جاءوا أزاغ الله قلوبهم، ومنها قوله بل طبع الله عليها بكفرهم، فكفرهم سبب للطبع. فإذا فهم العبد ذلك اجتهد في أسباب الولاية التي هي من أفعاله. إذن فالأمر الثاني الذي يستفيده العبد من تكميل إيمانه هو أن يكون من أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وكل ما يذكر بعد ذلك هو داخل في ولاية الله أو هو من مظاهرها. ثالثا تحقيق الإيمان هو طريق النصر، تحقيق الإيمان هو طريق النصر والعزة والتمكين ورفع الذل والمهانة عن المسلمين. وهذا أمر مهم جدا، فإذا عرف المسلمون أنهم لا يمكن لهم أن يبلغوا أو أن يحصلوا على العزة والتمكين والنصر وأن تقوم لهم دولة قوية أو وضع متمكن إلا إذا هم حققوا الإيمان ويعلموا أن هذه المطالب هي من فعل الله عز وجل ومن آثار ولايته وكرامته لعباده، وأنها لا تحصل من عملهم إلا ما كان من شعب الإيمان، إلا ما كان من شعب الإيمان كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد والإعداد وما شابه ذلك، فإنها من شعب الإيمان. لكنها لا تنفع هذه الشعب ما لم تؤسس على إيمان صحيح، وما لم يبدأ المسلمون بداية صحيحة في فهم إيمانهم في مجال تصحيحه وتكميله. فإن الذي يريد أن يبدأ بهذه الشعب لأنها أسباب لرفع الذل دون أن يبدأ بأركان الإيمان الستة وأركان الإسلام الخمسة والفرائض ثم الواجبات، ويبدأ أيضا بالكفر بالطاغوت واجتناب نواقض الإسلام وكبائر الذنوب، فإنه إذا أراد أن يقيم هذه الشعائر فقط دون بداية صحيحة فإنها لا تنفعه بشيء. وهذا المعنى دل عليه حديث إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وأخذتم بأذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله ضربكم الله بذل من عنده لا ينزعه. فإنه ذكر مظاهر للذل وهي هذه: تركهم للجهاد وحبهم للدنيا وتكالبهم على التجارة والزراعة، وحملهم أيضا هذا على العمل بمبايعات أو معاملات ربوية محرمة. هذه مظاهر للذل، وسبب الذل هو ضعف الإيمان وأنهم لم يكملوه وتركهم تكميل إيمانهم. ما هو المخرج من ذلك؟ ما هو الطريق إلى رفع الذل وعزة المسلمين؟ لم يقل أقيموا الجهاد واتركوا التبايع بالعينة، لأن هذه مظاهر، لكن السبب هو لا يرفعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم، وفي رواية الإمام أحمد رحمه الله حتى تراجعوا دينكم، حتى تراجعوا دينكم. فبين أن الطريق إلى رفع الذل عن المسلمين أن يراجعوا دينهم أولا ثم يرجعوا إليه ثانيا، فإن مراجعة الدين خطوة تسبق الرجوع إليه، خطوة تسبق الرجوع إليه. فهم أولا يراجعون دينهم، ماذا حصل من النقص، ماذا حصل من الخلاف، ماذا استجد في إيمانهم وعبادتهم من البدع. فإذا عرضوه على ميزان الكتاب والسنة تبينت لهم المخالفات، عندها يرجعون إلى الحق ويتركون ما حصل من الخلل، ولا يزالون كذلك حتى يكملوا إيمانهم. عندها يرفع عنهم الذل ويبارك الله سبحانه وتعالى بأسبابهم المتاحة ويكملها ويفتح لهم ويهيئ لهم من عنده أسبابا، ويخذل عدوهم ويكبته ويهيئ لهم من أمره رشدا. خذ مثالا يسيرا في الوقت الحاضر لكي لا يقول شخص أن القوى قد تغيرت. كانت دولة التوحيد في هذه البلاد تقابل بهجوم كاسح من أعدائها الأقوياء، وكلما قامت تعثرت بسبب مكائدهم. فلما اعتنى أهلها بتكميل إيمانهم وصبروا في جهادهم وأصروا على إقامة الدين والتوحيد مهما حصل من النكبات والابتلاءات، فإن الله سبحانه وتعالى هيأ لهم من أمرهم رشدا، وبارك في أسبابهم الميسورة، وخذل أعداءهم، فأشغل العالم جميعا بالحروب الطاحنة، الحرب الأولى والثانية العالمية، وقامت دولة التوحيد في وقت انشغل عنها أعداؤها الذين كانوا يعترضون لها. ولم تستقر الأمور إلا وقد استقر الحال في هذه البلاد. الحاصل أن من اتقى الله بفعل ما كلفه به وحقق رضوان الله، فإن الله سيجعل له من أمره يسرا، وسيجعل له من أمره مخرجا، وسيهيئ له أسبابا تعينه على النجاح، ويتولاه الله سبحانه وتعالى. نذكر الأدلة التي تدل على أن العزة والتمكين وأنها من فعل الله، هذا أولا، وأنها تكون جزاء لتكميل الإيمان. يقول الله عز وجل: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. ويقول: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وقال: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وقال: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فإنه عندما وعدهم بهذا الوعد شرطه بشروط، قال: آمنوا وعملوا الصالحات. واشترط للإيمان والعمل الصالح أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، هذا شرط. فإذا جاءوا بهذه الشروط فإن الله سيفي لهم بهذا الوعد العظيم. وبالتالي إذا وجد المسلمون في وقت أو في مكان قد تخلف فيهم هذا الأمر ولم يحصل لهم عزة ولا تمكين ولا نصر، فإن النتيجة لا تخرج عن أمرين: إما أن يكون الله سبحانه وتعالى وحاشاه قد أخلف وعده، أو أن يكون هم لم يحققوا الشرط، إيمانهم بالله وعملهم الصالح لم يأتي كما أراد الله عز وجل، أو أنهم خلطوه بشيء من الشرك، يعني لم يحققوا الشرط وهو يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فعلى كل حال هذا أمر واضح ومهم، ويجلي عن كثير من الناس الغشاوة، وأيضا يزيح عن كواهلهم كثيرا من الثقل الذي وضعوه على أنفسهم أو وضع عليهم من أن إقامة الدولة ورفع الذل هو يعني مسؤولية الناس والشباب، ويكلفونهم بأعمال كثيرة يظنون بها أنهم سيرفعون الذل عن المسلمين، لكنهم لا يعتنون في البداية بأن يناصحوا أنفسهم ويناصحوا الناس بتكميل الإيمان أولا. لذلك تجدهم يعملون في بلد فيه شرك، شرك واضح ظاهر، تقام له الموالد والاحتفالات لعبادة الأشخاص وتعظيمهم وصرف ما لا يجوز إلا لله لهم، ومع ذلك هم يعملون بنفس الترتيب الذي يعملون به في دولة موحدة. ولا شك أن هذا خطأ. كيف تريد أن تقيم دولة إسلامية يحصل منها العز والتمكين على أناس لم يقيموا كلمة الله في قلوبهم ولا في أخلاقهم ولا في أعمالهم؟ كيف يكون هذا؟ هذا لا يمكن أبدا، لا يمكن أن ينجح عمل يرفع به الذل عن المسلمين ما لم يرفعوا هم أولا عن أنفسهم ما وقعوا فيه من الشرك أو البدع وما حصل منهم من المعاصي. لا بد أن يراجعوا دينهم ويرجعوا إلى دينهم كخطوة أولى نحو العزة والتمكين، وأن يكرم الله المسلمين بأن يجعل لهم إماما ناصحا كما حصل في هذه البلاد في عهد الملك عبد العزيز، عندما جاهد أولا في تطهير القلوب وتطهير البلاد من الشرك والبدع والخرافات، وجعل هذا الأمر أمرا لا مساومة عليه، لا يمكن أبدا أن يتنازل عنه. فعندها حصلت البركة وسار الناس سيرا صحيحا كما بين في الكتاب، فهموا شعب الإيمان وبدأوا في تطبيقها المهم الأهم ثم المهم. وبذلك نجحت هذه البلاد في أن حصلت إن شاء الله على ولاية الله، لأن الثمرة تدل على صدق الأصل، كما عرفتم أن كرامة الله تأتي كثمرة لجهد الناس، فما دام أنه حصل لهم تمكين وحصل لهم عز وحصل لهم ما وعدهم الله عز وجل بقوله ولو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، فما وعد الله به المؤمنين الصادقين من الرخاء في العيش والأمن ومن العزة والتمكين واستقامة الأمور، نشاهد أنه حصل في هذه البلاد، فانتقلت من فقر ربما تفردت به من بين سائر الأقطار، ومن خوف وقتل أذهب رجالها، ومن أمراض فتاكة، إلى وضع أنتم والحمد نحن والحمد لله نقطف هذا الثمر ونعيش في هذه في بركة تلك الجهود. إذن السير الصحيح في العزة والتمكين أن يبدأ من أصوله، أن يبدأ الدعاة والمصلحون والعلماء والناس أجمعين أهل الإسلام أن يبدأوا بتصحيح إيمانهم أولا، ثم بتكميله، ثم بعد ذلك يدخلون الميدان وهم مسلحين أولا مؤيدين بولاية الله، الله معهم. وإذا كان الله معهم بارك في أسبابهم ولو كانت يسيرة، وخذل أعداءهم وهيأ لهم من أمرهم رشدا. رابعا، إن تصحيح الإيمان وتحقيقه سبب الحياة الطيبة الكريمة القائمة على الأمن ورغد العيش. لا يمكن أن يشعر الناس بسعادة وطمأنينة وهم جوعى لا يجدون ما يأكلون، أو خائفون غير مطمئنين، هذا لا يمكن. فإذا اجتمع هذان الأمران رغد العيش والأمن سعد الناس في حياتهم. لذلك امتن الله على قريش بأنه أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، وهذا هو المجتمع السعيد الذي يكون الناس فيه يحسون بالحياة ويمارسون نشاطاتهم وهم مستمتعون بها يؤدونها على الوجه الأكمل. وقد بين الله سبحانه وتعالى أن هذين الأمرين سببهما الإيمان الصحيح، كما في قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا إيمانا صحيحا وكملوا إيمانهم، فلم يخالط أصله شرك، ولم يخالط أيضا كماله ظلم بترك بعض شعب الإيمان الواجبة، فإن هؤلاء لهم الأمن وهم مهتدون. وقال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، أي وهو مؤمن إيمانا صحيحا، فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. قوله آمنوا واتقوا، عرفنا أن الإيمان والتقوى هي شرط الولاية، كما في قوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فشرط الولاية الإيمان والتقوى، يعني الإيمان الكامل، آمنوا واتقوا تساوي الإيمان الكامل. فبين سبحانه وتعالى أنه يغدق عليهم البركات من السماء والأرض، ثم قال: ولكن كذبوا. هنا التكذيب إما أن يكون تكذيبا عمليا أو تكذيبا اعتقاديا، فإذا كان تكذيبا اعتقاديا فهو الكفر الأكبر، وإن كان تكذيبا عمليا يعني أنهم كذبوا ما قالوا، فإنهم شهدوا بأن لا إله إلا الله وقالوا نحن المسلمون ونحن عباد الله، لكنهم خالفوا ذلك، خالفوا ما قالوا وكذبوه في الواقع، فخالفوه وعملوا بالمعاصي، هذا التكذيب يجلب لهم العقوبات وينقص من البركات، وربما تسبب في شح في المياه ونقص في الغذاء. الحاصل أن هذه الآيات بينت أن الحياة الكريمة الطيبة أن سببها هو تكميل الإيمان. خامسا، أن الإيمان سبب في طمأنينة القلوب وسكينة النفوس، وزوال الأمراض النفسية من الخوف والقلق والكآبة والحقد والحسد والحزن. قال تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقال سبحانه وتعالى: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، أولئك في ضلال مبين. فبين أن ذكر الله سبحانه وتعالى، بين أولا أن أهل الإيمان وعلامة الإيمان القوي أن أهله يطمئنون بذكر الله سبحانه وتعالى. وإذا اطمأن القلب زالت أمراضه، فإن القلب لا يطمئن وهو خائف، ولا يطمئن وهو حاقد، ولا يطمئن وهو حاسد، لا يطمئن أبدا إلا إذا زالت أمراضه وأصبح قلبا سليما معافى، واثقا بالله، مطمئنا لنصره، مستشعرا أن الله معه سبحانه. قلب سليم مطمئن منشرح، وهذا سببه الإيمان، وهذا من أسباب السعادة في الدنيا والآخرة، أن يكون قلبه مطمئنا. وإذا اطمأن القلب كان مستحقا، لأنه لا يطمئن إلا بالإيمان، لا يمكن أن يطمئن القلب إلا بالإيمان. وإذا اطمأن القلب كان مستحقا للجنة. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. النفس المطمئنة هي التي قد اطمأن قلبها وسكنت النفس إلى الخير والإيمان الذي استقر في القلب وصدقه العمل. والذي يشهد ويتفكر ويقرأ اليوم يجد أن هذه الأمراض فتكت بالناس، الأمراض النفسية كالقلق والخوف والكآبة. وآخر التقارير في كثير من البلاد الكافرة تقول أن أكثر من 90% يعانون من القلق والخوف، ولكنه بدرجات متفاوتة. ويقول بعض فلاسفتهم الذي يسمى بسكال وغيره وهو فرنسي، يقول أن الناس يعانون من مرض الخوف والقلق، ويعانون منه معاناة شديدة. ويقول قولا عجيبا، يقول: تفنن الناس في اختراع وسائل الترفيه والتسلية ليتخلصوا مما في قلوبهم من الخوف والقلق. تفنن الناس في وسائل الترفيه والتسلية، الرياضات والتمثيليات والأغاني والنزهات والرقص وغير ذلك، تفننوا. وسبب ذلك أنهم يجدون في أنفسهم ضيقا وقلقا وخوفا، لا يجدون مخرجا منه إلا بالاشتغال بهذه الأمور. وفي الموسوعة الطبية الأمريكية التي ألفها متخصصون خبراء في الطب الجسمي والطب النفسي، قالوا: وكثيرا ما يلجأ الناس للتخلص من مرض الخوف والقلق إلى الملهيات أو المسليات السلبية. السلبية يعني التي لا تزيل هذه الأمراض وإنما تزيدها، كالتلفزيون والسينما ونحوها. فنص على أن التلفزيون والسينما، أي الأفلام عموما، أنها وبرامج التلفزيون عموما أنها مسليات، نعم تشغل هذا عن همه وقلقه وخوفه، ولكنها تزيده، وأصل الداء موجود. هذه أمراض فتكت بالناس، وهم مع الأسف لم يعرفوا الطريق إلى الخلاص منها. حتى علماء النفس عندهم نوع من الخوف والقلق يسمونه غير معروف السبب، لا يعرف سببه، يصنفونه بهذا الصنف، لأن هناك مخاوف معروفة السبب، هذا يخاف مثلا من القط، وتلك تخاف من الفار، وهذا يخاف من الموت، وذاك يخاف من عدو. هناك أسباب معروفة السبب، هناك نوع من الخوف والقلق لا يعرفون له سببا، هو أكثرها انتشارا. وقد بين علماء الإسلام هذا النوع من القلق وتكلموا عنه كثيرا، وهم حقيقة علماء النفس بحق. هذا النوع بين شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم أن هذا النوع من القلق والخوف سببه البعد عن الله عز وجل. وقال ابن القيم: أن النفوس كلما قربت من خالقها اطمأنت وسكنت، وكلما بعدت عن خالقها استوحشت وخافت. فهذا أمر مهم جدا وهو من أعظم ثمرات الإيمان. نعم. ومن ثمرات الإيمان أيضا أن الإيمان سبب للتثبيت، لثبات القلب في الدنيا وفي الآخرة. أما في الدنيا فيقول الله عز وجل: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. ويقول: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فقلب المؤمن ثابت في الدنيا، مطمئن ساكن، ويثبته الله تثبيتا خاصا عند الشدائد، عند الأمور الصعبة التي يضعف تحمله لها، وربما ضعف أيضا سلطان العقل على القلب، فعندها قد يتهور وقد ينزعج وقد يفعل فعلا يضره، فإن الله سبحانه وتعالى معه، لأنه قد كمل إيمانه. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. وهذا أثر عظيم جدا، وهو الثبات، وسببه هو التقرب إلى الله بطاعته، وأن يكون في حال وهيئة توجب له ولاية الله عز وجل. فإذا تولاه الله لطف به وكان معه في كل أحواله، فإذا أصابه شيء من هذه المصائب فإن الله سبحانه وتعالى يربط على قلبه ويثبته، فلا يندفع ولا يقول قولا أو يفعل فعلا يحصل منه نقص في دينه أو دنياه. وكذلك عندما تأتي فتن شديدة تعصف بالناس، فإن أكثر الناس الذين تقتلعهم هذه الفتن أو تتلاعب بهم هم الذين ضربوا في المعاصي، إما بأكل الربا أو بمشاهدة الملهيات أو بفعل الفواحش أو مجرد ترك العلم والعمل به، وأن تكون قضية العبادة أمر روتيني معتاد لا يستشعر ولا يتفاعل معه ولا يستشعر أنه يتقرب إلى الله ويستجلب بذلك رحمة الله وولايته. كونه يعني تكون قضية العبادة والتقرب إلى الله قضية ليست بذات أهمية كبرى عنده، وإنما همه الأكبر هو عمله أو ماله أو ولده أو غير ذلك، فإن هذه أيضا غفلة عظيمة قد تكون سببا في أن تعصف به الفتن ويتلاعب به الشبهات. نسأل الله لنا ولكم الثبات. هذا أمر مهم جدا، التثبيت في الدنيا، التثبيت عند الموت، يموت على الإسلام، التثبيت في القبر عند السؤال، التثبيت يوم القيامة عند الموازين، والتثبيت على الصراط، مواطن عظيمة وأهوال شديدة يحتاج الإنسان فيها إلى التثبيت. والسبب في ذلك هو أن يكمل إيمانه وأن يعتني به في الدنيا. سابعا، نهاية المطاف وثمرة الثمرات أن يدخل الجنة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. فإن تحقيق الإيمان، تصحيحه وتحقيقه وتكميله، سبب لدخول الجنة بدون حساب. وكلما فرط بالإيمان الواجب كان عرضة للعقوبات في الدنيا أو في البرزخ أو في يوم القيامة أو على الصراط، أو قد يدخل النار ليطهر من ذنوبه. إذن فالسلامة من النار والفوز بالجنة هي الغاية الأسمى ونهاية الثمرات التي يكرم الله بها عباده الذين كملوا إيمانهم. هذه النقاط السبع ترجع إليها جميع الفوائد والمكاسب التي يكرم الله بها عباده يوم القيامة، والمؤلف ذكر وفصل في هذه الأمور، إلا أنه ذكر أمرا آخر لم نشر إليه، وهو أنه كلما كمل إيمانه واجتهد زاده الله إيمانا، زاده الله إيمانا في قلبه، وفتح له أيضا طريقا إلى تكميل الإيمان. يعني إذا فعل طاعات يجازيه الله بأن ييسر له طاعات أخرى أشد، وهكذا يترقى. فهذا أيضا من ثمرات الإيمان، يعني أنه يكون هذه الثمرة أنه ينشطه على المجيء بسبب الإيمان الذي هو الأعمال الصالحة في تحسينها وتكميلها. المؤلف رحمه الله تعالى ذكر أولا أن أعظم المطالب هي تحصيل ولاية الله سبحانه وتعالى، وقد تكلمنا عنه وفصلنا فيه بعض التفصيل. ثم ذكر من ذلك الفوز برضاء الله ودار كرامته. الفوز برضاء الله: إذا رضي الله عن العبد تولاه، وإذا تولاه حفظه في الدنيا والآخرة، حفظه في كل المقامات، ثم كان نهاية أمره إلى الجنة. وذكر أيضا أن الإيمان الكامل يمنع من دخول النار، وأشرنا إلى ذلك. ذكر إن الله يدافع عن الذين عن المؤمنين، وهذا أيضا من مظاهر ولاية الله لعبده، أن الله يدافع، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. وقال: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. فالإيمان الكامل سبب لكل خير، وسبب للسلامة من كل شر، كما قال سبحانه وتعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. فهذا جامع لكل خير وللسلامة من كل شر في الدنيا والآخرة. وذكر ما أشرنا إليه من أن الله سبحانه وتعالى ينجي عبده المؤمن من الشدائد في الدنيا، ويقبل دعوته ويلطف به، يعامله بلطفه وتوفيقه. فهذا كله من مظاهر ولاية الله لعبده المؤمن، إذا هو أدى ما كلف به من شعب الإيمان واعتنى بذلك. ومنها أن الإيمان والعمل الصالح الذي هو فرعه يثمر الحياة الطيبة في هذا الدار وفي دار القرار. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وذلك أن من خصائص الإيمان أنه يثمر طمأنينة القلب وراحته وقناعته بما رزق الله وعدم تعلقه بغيره، وهذه هي الحياة الطيبة. فإن أصل الحياة الطيبة راحة القلب وطمأنينته وعدم تشوشه مما يتشوش منه الفاقد للإيمان الصحيح. ومنها يكفي هذه الثمرة، ثمرة مهمة، وهي من أسباب سعادة الإنسان في الدنيا، وذلك أن قلبه يكون مطمئنا. إذا كان أساس هذه الفائدة هو ما ذكرناه من أن المسلم يجب أن يحدد هدفه الأسمى الذي تدور جميع أهدافه الأخرى في فلكه وتكون مساعدة على تحصيله، فإن كان همه هو الله والدار الآخرة، أن يكون من أهل رضوان الله سبحانه وتعالى ومن أهل ولايته، هذا هو هدفه، فإن النتيجة، واجتهد على هذا الهدف، فإن النتيجة أنه يعرف أنه يبتغي أمرا عظيما، وأن هذه الأمور التي هي متاع الحياة الدنيا مساعدات على ذلك. فهو كالذي يقف ويتزود بالوقود في محطة البنزين، وكالذي يقف ويأكل أو يستريح في مقهى على الطريق، لا يجلس عند محطة البنزين ويجعلها محطة له وهدفا له، فإنه يتزود وهو في طريقه. كذلك الإنسان يطلب الرزق ويتحصل على متع الحياة، لكنها وسيلة، فلا يتعلق قلبه بها، ولا يحزن على فقد الزائد منها، ولا يكون قلبه متطلع متعلق بها فينزعج إذا فاته شيء منها وتعسرت عليه، انزعج وقلق وتشوش. لكن إذا كان همه الله والدار الآخرة، فإنه يأخذ ما تيسر منها، ما يستره وما يجعله يعيش حياة طيبة بدون أن يكون في وضع يرثى له فيه أو يكون أقل من الحاجة، ولا يتطلع أيضا إلى وضع يصل فيه للإسراف، وأن يجمع ما لا يأكل، وأن يسرف في المركوب والملبوس والمشروب وغير ذلك. إنما هو همه وهدفه أن يكون من أولياء الله، فكلما سلك طريقا يقربه إلى هذا الهدف يشعر بطمأنينة وراحة. إذن فتحديد الهدف أو انصراف توجه القلب إلى الله عز وجل يريح القلب ويوجب له زهدا حقيقيا. هذا الزهد هو أنه عرف حقيقة الدنيا،

لكادت تبدي بما في قلبها وتصرح بمصيبتها، ولكن هو الإيمان المثبت عند الشدائد، المسلي عند المصائب، المقوي إذا وهنت القوى، المعزي إذا عز العزاء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته العظيمة في حديث ابن عباس الصحيح الذي في السنن: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، أي تعرف إلى الله بالإيمان وأعمال الإيمان، وأنت صحيح غني قوي يعرفك الله في الشدة، يقويك الله على مباشرتها ويعينك على معالجتها. وأعظم شدة تنزل بالمؤمن شدة الموت وسكراته. فهذا الحديث بشرى لكل مؤمن قد تعرف إلى ربه في رخائه أن يعينه في ذلك المقام الحرج والشدة المزعجة وضعف القوى وتكاثف الشياطين الذين يريدون أن يحولوا بين العبد وبين ختم حياته بالخير، فإن الله يعينه بتأييده وروحه ورحمته، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا المعنى كما ذكره المؤلف أنه لو ما في الإيمان، يعني لو ما في ثمرات الإيمان في الدنيا إلا هذا، لا كفى دافعا للمؤمن أن يكمل إيمانه، وهو من ثمرات ولاية الله لعبده. وقد بين المؤلف يعني كثيرا من الشواهد على أن الإيمان سبب لقوة القلب وتحمل المصائب. فالإيمان إذا حل بالقلب وعرف أسماء الله وصفاته وتعلق قلبه بالدار الآخرة وفقه قلبه مقتضى اسم الله القهار والرحيم الرحمن، علم أن هذه الأمور والمصائب وفقد المحبوب إنما هي ابتلاءات قدرها الله على عباده، وأن الصبر عليها يوجب لهم جزيل الأجر والثواب من الله عز وجل، وهو يشهد أن الله يراقبه وينظر ماذا يعمل، هل يجزع ويسخط على ربه أو أنه يسلم أمره ويرضى ويقول حسبنا الله ونعم الوكيل. استشعاره لأن الله يختبره وينظر هل إقراره ويقينه وتوكله على الله عز وجل راسخ ثابت أم أنه شيء يقوله لكن لم تتمكن حقيقته من قلبه. ونقطة أخرى مهمة في المصائب والكوارث التي تحصل على المسلم خاصة، سواء كان هذه المصيبة خاصة أو سواء كانت عامة، فإن التثبيت شيء يلقيه الله سبحانه وتعالى في قلوب الرجال، وكلما كان الإيمان أكمل كان التثبيت أكمل. لذلك إذا نزلت مصيبة عامة أو فتنة فإن التثبيت ينزل على أكمل أن المؤمنين إيمانا وعلما على الراسخين. وقد يكون الأمر في ذلك الحال ليس مجرد فتوى ينظر فيها إلى الأغزر علما أو الأبرع في المقارنات والاستنتاجات، إنما هي تثبيت ينزله الله عز وجل في قلوب الأكمل علما وإيمانا وتوحيدا. فهذه الفائدة تجعل الناس الذين فقهوا وعرفوا يكونون مع الراسخين في العلم والإيمان، لأن الله سيثبتهم ولو خالف ما يقولون ما تشتهيه أنفسهم أو ما يرونه هم بنظرهم أو باجتهادهم. فشواهد ذلك كثيرة، منها في معركة حنين لما حصلت المصيبة والمكيدة وانخلعت القلوب، أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، نزلت أولا على الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه أكملهم إيمانا. وكذلك عندما حصلت الردة وحصلت الخوف والفتنة في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ثبته الله بأن يرسل جيش أسامة وأن يقاتل المرتدين، فثبته الله بذلك، مع أن اجتهاد ونظر الصحابة الآخرين الذين هم قد يكون منهم من هو أكمل علما منه لم خالفوه، ولكن ثبته الله. وله شواهد كثيرة، ويكفي في ذلك قول الله عز وجل: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، فهي إذن من فعل الله عز وجل. ونحن الآن في هذا الزمن الفتن كثيرة وتزحف من المجتمعات الجاهلية على هذه البلاد التي قامت في أصلها والحمد لله على دعوة، وهي من أكثر المجتمعات في العالم محافظة على شعب الإيمان وأخلاق الإيمان، ولكن الجاهلية لا ترضى أبدا، تريد أن لا يبقى للدين والإيمان مكان يأرز إليه، والله غالب على أمره. الحاصل أننا في هذه الفتن اختلفت تصورات الناس أو العاملين للإسلام إزاءها، وكلما نزلت فتنة أو محنة أو مصيبة اختلف الناس فيها. فمن أسباب السلامة أن يضع المسلم غرزه مع الراسخين في العلم والإيمان، أهل التوحيد وأهل الصدق في الدعوة إلى الله عز وجل، وأن يحذروا من أن يعارضوا أقوالهم وما يدلون عليه الناس باجتهادات ونظرات قد تعصف بالناس وتؤجج الفتن. فالسلامة كما في القرآن: ولو ردوه إلى الله والرسول لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وكما تقرر في هذه القاعدة أن التثبيت إنما هو من فعل الله عز وجل، سكينة وشيء يوجده الله في قلوب الكمل من عباده أهل التوحيد والعلم والإيمان. ونكتفي بهذا، نسأل الله عز وجل أن يأخذ بأيدينا لما فيه صلاح ديننا ودنيانا، وأن يعيذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن ثمرات الإيمان ولوازمه من الأعمال الصالحة ما ذكره الله بقوله: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي بسبب إيمانهم وأعمال الإيمان يحبهم الله ويجعل لهم المحبة في قلوب المؤمنين. ومن أحبه الله وأحبه المؤمنون من عباده حصلت له السعادة والفلاح والفوائد الكثيرة من محبة المؤمنين، من الثناء والدعاء له حيا وميتا، والاقتداء به، وحصول الإمامة في الدين. وهذا أيضا من أجل ثمرات الإيمان، أن يجعل الله للمؤمنين الذين كملوا إيمانهم بالعلم والعمل لسان صدق، ويجعلهم أئمة يهتدون بأمره، كما قال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فبالصبر واليقين اللذين هما رأس الإيمان وكماله نالوا الإمامة في الدين. ومنها قوله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فأهل الإيمان والعلم يرفعهم الله في الدنيا والآخرة، فهم أعلى الخلق درجة عند الله وعند عباده في الدنيا والآخرة. وإنما نالوا هذه الرفعة بإيمانهم الصحيح وعلمهم ويقينهم، والعلم واليقين من أصول الإيمان. في هذا يبين المؤلف رحمه الله تعالى أن من الكرامات التي يكرم بها عباده المؤمنين أنه يجعل لهم ودا، أي أنه يحبهم سبحانه وتعالى، ويوحي إلى الملأ الأعلى أن أحبوا عبدي فلان فإني أحبه، يوحي إلى جبريل فيحبه جبريل، يعلن في الملائكة أن الله يحب فلان فأحبوه فيحبه أهل السماوات، ويجعل الله سبحانه وتعالى له محبة وقبولا في الأرض. أما ما يستفيده من محبة الله عز وجل فإنه يكون من أوليائه وأحبابه وأهل رضوانه وأهل كرامته في الدنيا والآخرة، وكفى بذلك مكسبا وفائدة. أما ما يستفيده من محبة أهل السماوات والأرض فإنهم يدعون له، فإن الملائكة تدعو لعباد الله المؤمنين الذين أحبهم الله وأحبوا الله، ويدعو له أيضا كل مسلم صالح يبلغه شيئا من نفعه. فهذا مقام عظيم يكرم الله به الذين اعتنوا بإيمانهم وكملوه. ثم ذكر أمرا لا بد أن نقف عنده، وهو منزلة الصبر في الدين وفي تحقيق الإيمان واليقين. فإن الإنسان لا يبلغ شيئا مما يحبه ويريده ويطمع إليه من الخير إلا بالصبر، فإن الصبر جعله الله سبحانه وتعالى نصف السبب الذي يبذله الإنسان. ولا بد من هذين الأمرين لحصول المراد، كما قال سبحانه وتعالى مشيرا إلى هذا المعنى في كلمتين: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. إنه من يتقي ويصبر. وقال سبحانه وتعالى أيضا مبينا هذين الأمرين وأنهما من عزائم الأمور: وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. إن تصبروا وتتقوا، لا بد من التقوى ولا بد من الصبر. أما التقوى فعرفتم أنها الاجتهاد في تكميل شعب الإيمان علما وعملا، فعل ما يرضي الله عز وجل، ولا بد أن يصبر على ذلك. والحق أن علاج جميع الآفات والأمراض في كل المجالات في النفس أو في المجتمع إنما علاجها بالصبر والتقوى. فأي إنسان يعاني من مشكلة فإن علاجه في هاتين الكلمتين، يقال له اتق الله واصبر، وتقوى الله هي فعل ما شرع. فمن كان يتخلف عن صلاة الجماعة مثلا فيقال له علاجك بالتقوى والصبر، اتق الله وافعل ما شرع لك، جاهد نفسك على حضور الصلاة وصابر نفسك، صابرها على ذلك. وكذلك من ابتلي بشيء من القاذورات والآفات أو الفواحش فإن علاجه بالصبر والتقوى. التقوى بأن يفعل يقلع عن ما حرم الله ويفعل ما كلفه الله به ويصبر على ذلك. إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وقال الله سبحانه وتعالى في آخر السورة، سورة آل عمران: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله، واتقوا الله لعلكم تفلحون. فإن الفلاح لا بد فيه من هذين الأمرين، لا بد فيه من صبر ومصابرة، ولا بد فيه من التقوى. فالسبيل لتكميل الإيمان والحصول على رضا الرحمن لا بد فيه من الصبر، من مصابرة النفس في حلق الذكر وفي طلب العلم وفي فعل ما أمر الله به وفي المسارعة في الخيرات، لا بد من مصابرتها ليحصل على كمال الإيمان وعلى اليقين. ومن فعل ذلك أي جاهد نفسه وصبر فإن الله سبحانه وتعالى يجعل له محبة عنده وفي الملأ الأعلى، يحبه سبحانه ويحببه إلى خلقه، إلى الصالحين من خلقه. وأيضا يكرم الله أهل العلم والإيمان بأن يجعلهم أئمة في الدين، أي ينتفع الناس منهم ويكونون أئمة يدلون الناس على الخير، ويرفع الله سبحانه وتعالى من منزلتهم. فذكر المؤلف أنه بالصبر واليقين تنال الإمامة بالدين، فدل على أن هناك مرتبتان: الصبر والتقوى يكمن به الإيمان، والصبر واليقين

فتتفاعل هذه البشارة مع قلبه ونفسه فيشعر بالغبطة والسرور وينفسح له الأمل في الحياة. وهذه البشارة هي عامة وخاصة أو عام مجملة ومفصلة. أما المجملة فإنهم يبشرون بأنهم من أولياء الله وأن الله معهم ما داموا أنهم مع الله، بشارة بولاية الله ومعية الله في الدنيا والآخرة. وإذا أحس العبد أنه مع الله وأن الله معه اطمأن وسكن. وهذه البشارة العامة بولاية الله عز وجل بينت في قوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هذه البشارة تنزل عليهم عند الموت فيزول ما في أنفسهم من الخوف والقلق الذي ينتاب جميع الناس من الموت. أما تفصيلها فإن الله سبحانه وتعالى بين أن لهم البشرى بزوال كل خوف وحصول الأمن التام لهم في الدنيا والآخرة، وبشرهم بالجنة، وبشرهم بأنهم آمنون يوم يخاف الناس ويفزعون يوم الفزع الأكبر، وبشرهم بمغفرة الذنوب وإقالة السيئات. وهذا المعنى عظيم جدا لما له من التأثير الإيجابي وما يحصل بسببه من طمأنينة قلب المؤمن. والذي يقرأ في كتب علم النفس وما كتبوه عن القلق والخوف يجد أن هناك قلقا وخوفا عميقا أثر في أصحابه فأورث فيهم التشاؤم واليأس والخوف، وأخذوا ينظرون إلى الدنيا وأهلها بمنظار أسود كئيب. هذا الخوف هو الخوف من الموت والخوف مما بعد الموت، وما يترتب على ذلك على الكفر من عدم وجود من يركنون إليه. وهناك موسوعة تصدر كتيبات عن الأحوال النفسية، ومنها كتاب تغلب على الخوف، ذكر فيه أصحابه أن سبب الخوف أن الإنسان، يعني الإنسان الكافر، لا يجد ركنا شديدا يطمئن إليه ويثق به في الحماية من الأخطار التي يتوقعها. وهذا صحيح، عند الكفار لا يجدون من يطمئنون إليه ويركنون إليه ويتوكلون عليه. ويقول بعضهم أن سبب سكينة الطفل وهو صغير يرضع إذا وجد عند أحد والديه وضمته أمه إلى صدرها، أو كان عنده أحد والديه، سببه أنه يجد لديهما السكينة ويثق بهما في أن يحميانه من الأخطار، لأنه قاصر الفهم لا يدرك مدى الأخطار. ثم إذا نضج عقله وعرف أن والديه أضعف منه أو مثله في الضعف، عندها انتابه الخوف والقلق لأنه لا يجد من يحميه. وهذا صحيح في حال الكفار. لذلك المسلم أكثر ما يبعث في نفسه الأمن والطمأنينة هو توكله على الله وإحساسه أنه مع الله، لأنه يسير على منهج الله وعلى الصراط المستقيم ويتقرب إلى العزيز الحكيم الذي بيده كل شيء. فهو إذن يجد بسرور وبهجة، وتأتيه البشارة فتجلب له سكينة وطمأنينة. هذا أمر عظيم جدا. ثم بين أيضا أن مما يجلب للعبد المؤمن الذي كمل إيمانه والذي يقضي يومه وليلته على منهج الله عز وجل وفي شعب الإيمان وفي القرب من الرحمن، أنه يخاف من ذنوبه التي فرطت منه، فإنه يجد أيضا البشارة بتكفير الذنوب وإقالة السيئات. عندها يكتمل له الأمن والطمأنينة وتبتهج نفسه وتغتبط برحمة الله وفضله. ومن ثمرات الإيمان حصول الفلاح الذي هو إدراك غاية الغايات، فإنه إدراك كل مطلوب والسلامة من كل مرهوب والهدى الذي هو أشرف الوسائل، كما قال تعالى بعد ذكره المؤمنين بما أنزل على محمد وما أنزل على من قبله، والإيمان بالغيب وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة اللتين هما من أعظم آثار الإيمان. قال: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. فهذا هو الهدى التام والفلاح الكامل، فلا سبيل إلى الهدى والفلاح اللذين لا صلاح ولا سعادة إلا بهما إلا بالإيمان التام بكل كتاب أنزله الله وبكل رسول أرسله الله. فالهدى أجل الوسائل والفلاح أكمل الغايات. في هذا يبين المؤلف ما ذكره الله سبحانه وتعالى من أنه وعد أو كتب الفلاح لطائفة من الناس، هم الذين سعوا سعيا صحيحا إلى الله عز وجل وكملوا شعب الإيمان، فسعيهم ناجح وقد حصلوا منه على ما وعدوا به وعلى ما تطلعت أنفسهم إليه من الخير في الدنيا والآخرة ومن رضوان الله سبحانه وتعالى وجنته والسلامة من كل مخوف. فأنجح وأفلح، أنجح بمعنى جاء بالعمل الموفق، وهذا فيه لفت إلى أن الإنسان قد يتقرب إلى الله ويتعب نفسه ويجاهد نفسه ويصبر لكن على غير طريق مستقيم، فلا يكون ناجحا وبالتالي لا يكون من الفالحين، وأنه لن يكون من أهل الفلاح إلا من نجح، أي من جاء بالسبب المشروع وجاء بما طلب منه كما طلب منه. وفي هذا إشارة إلى التحذير من البدع والمحدثات وأن يتنكب الصراط، ففيه حث على الاستمساك بالسنة وما دل عليه الكتاب والسنة لكي يكون عمله ناجحا ولكي يكون من المفلحين في الدنيا والآخرة. ومن ثمرات الإيمان الانتفاع بالمواعظ والتذكير والآيات. قال تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وقال: إن في ذلك لآية للمؤمنين. وهذا لأن الإيمان يحمل صاحبه على التزام الحق واتباعه علما وعملا، وكذلك معه الآلة العظيمة والاستعداد لتلقي المواعظ النافعة والآيات الدالة على الحق، وليس عنده مانع يمنعه من قبول الحق ولا من العمل به. وأيضا فالإيمان يوجب سلامة الفطرة وحسن القصد، ومن كان كذلك انتفع بالآيات، ومن لم يكن كذلك فلا يستغرب عدم قبوله للحق واتباعه له. ولهذا يذكر الله في سياق تمنع الكافرين من تصديق الرسول وقبول الحق الذي جاء به السبب الذي أوجب لهم ذلك، وهو الكفر الذي في قلوبهم، يعني لأن الحق واضح وآياته بينة واضحة، والكفر أعظم مانع يمنع من اتباعه. أي فلا تستغربوا هذه الحالة، فإنها لم تزل دأب الكافرين، فإنها لم تزل دأب كل كافر. هذا أمر عظيم جدا ذكره المؤلف، لكنه بعد أن بين الكرامات التي يكرم الله بها عباده انتقل ليبين الآثار التي تحصل من الإيمان الكامل في القلوب وعلى النفس، وهي أيضا من كرامات الله، لكنها آثار تحصل من وجود الإيمان الكامل. وهو يشير هنا إلى أن الإيمان له نور، وأن هذا النور يسري إلى وظائف القلب فيستنير القلب كله، لأن الإيمان لا يكون إلا على فطرة سليمة، لا يكون إلا على الفطرة السليمة. فإذا وجدت الفطرة ووجد الإيمان وكان الإيمان كاملا مستقا من علم صحيح، فإنه كما قال الله عز وجل: نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. هذا النور المركب من نور الإيمان المؤسس على الفطرة السليمة ونور العلم المستمد من الكتاب والسنة، هذا النور قد سطع وانعكس وتلألأ على كل وظائف القلب، ومنها وظيفة التعقل والتذكر. فإن التعقل هو استخلاص العبر والفوائد والحكم والمواعظ من دلالة السمع والبصر، ما يسمعه ويبصره، فإنه يتعقل العلوم والمعارف والمواعظ. والتذكر هو إخبات القلب وإذعانه ورقته وخضوعه لما حصل من التعقل، فيصبح القلب متفاعلا حيا مع كلام الله عز وجل متعظا، ومع ما يسمعه من المواعظ أو يشاهده منها، فإنما يشاهد من المواعظ أعظم وأعظم تأثيرا وتذكيرا لما تأسس. فإن الله سبحانه وتعالى قال: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. فإن القلوب إذا كانت لاهية إيمانها ضعيف، فإنها تستمع إلى المواعظ أو تشاهد الآيات الحديثة الجديدة التي هي تكون أعظم مؤثر، ومع ذلك لا يتأثرون، فيجدون مثلا يشاهدون حروبا طاحنة أو زلازل ساحقة أو براكين مدمرة، ويشاهدون آثارها وما فعلت بالناس، ثم تجدهم لا يتأثرون. وربما طربوا لأغنية تأتي بعد هذه المشاهد: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. السبب لاهية قلوبهم. وبعض الناس يستمع ويشاهد الأخبار وهو يلعب الورق أو يلعب شيئا آخر، لا يتأثر وهو يرى الدماء ويرى أقدار الله عز وجل. والشاهد من ذلك أن هذه الأحداث تذكرك بالله، فالموت يذكرك بالمميت، والحياة والولادة تذكرك بالمحيي، وهذه الأفعال التي تنزل على الناس تذكرك بالجبار والقهار والمنتقم، فهي كل شيء يحدث يذكرك بالله عز وجل. وكثير من الناس يستمع ويشاهد إلى أفعال الله عز وجل التي ينزلها ببعض خلقه وهو يلعب وقلبه لاهٍ، لكن هذا لا يكون للمؤمن. المؤمن حقا لو شاهد شيئا يسيرا من ذلك لتذكر واتعظ وأخبت قلبه وخاف ووجل وحدث له حال عظيمة، ربما رأى مشهدا من يذكره بالله وعظمة فعله وشديد انتقامه وجبروته سبحانه وتعالى، فظل على حس ذلك المشهد أياما وهو مريض، وهو يستعيذ بالله، وهو يسأل الله العافية، وهو يلجأ إلى الله بالضراعة. فالمؤمن له حال عظيم مع ما يشاهده مما يذكره بالله سبحانه وتعالى. فالإيمان إذا كمل صلح القلب، صلح تفكيره وتذكره، وصلحت أيضا أعماله وأحواله. نعم. ومنها أن الإيمان يحمل صاحبه على الشكر في حالة السراء والصبر في حالة الضراء وكسب الخير في كل أوقاته، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. والشكر والصبر هما جماع كل خير، فالمؤمن مغتنم للخيرات في كل أوقاته، رابح في كل حالاته. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم: لا يصيب المؤمن من هم ولا غم ولا أذى إلا كفر الله عنه بها من خطاياه. فيجتمع للمؤمن عند النعم والسراء نعمتان: نعمة حصول ذلك المحبوب ونعمة التوفيق للشكر الذي هو أعلى من ذلك، وبذلك تتم عليه النعمة. ويجتمع له عند الضراء ثلاث نعم: نعمة تكفير السيئات، ونعمة حصول مرتبة الصبر التي هي أعلى من ذلك، ونعمة سهولة الضراء عليه، لأنه متى عرف حصول الأجر والثواب والتمرن على الصبر هانت عليه وطأة المصيبة وخف عليه حملها. في هذا يبين المؤلف أثرا آخر من آثار الإيمان، وهو تابع للأثر الأول، وهو سلامة وظائف القلب بسبب النور الذي وجد فيه من نور الإيمان والعلم. وهذا الأثر الذي ذكره وهو أن الإيمان يحمل صاحبه على الشكر في حالة السراء والصبر في حالة الضراء وكسب الخير في كل أوقاته، هذا ناتج من إيمانه بالقدر ومن كونه لا يشهد، وأيضا من كمال التوحيد، وكونه لا يشهد إلا الله في كل ما يجري عليه، لا يجعل بينه وبين ما يجري عليه أحد من الخلق. هذا كمال التوحيد، أن يعلم أن ما أصابه فإنه من الله، وأن الله قد أذن به، وما دام أن الله قد أذن به فإنه قد أذن به لحكمة، فهو يشهد فعل الله سبحانه وتعالى في كل ما يجري عليه. وكمال التوحيد لا يكون إلا بالإيمان بالقدر، فإن الإيمان بالقدر هو نظام التوحيد كما قال ابن عباس رضي الله عنهما. والنظام في الأصل هو الخيط الذي تنظم به الخرزات، النظام هو الخيط الذي تنظم به الخرزات. فالقدر نظام التوحيد، بمعنى أن من آمن بالقدر فقد استقام توحيده وعبوديته إذا كان إيمانه بالقدر إيمانا صحيحا، وإذا اختل إيمانه بالقدر حصل له خلل عظيم في نفسه وفي عبوديته. وهذا المعنى بيّنه شيخ الإسلام في كتاب العبودية، بيّن أن أناسا من أهل العلم من أهل الزهد والعبادة وينتسبون إلى العلم التبس عليهم أمر دينهم، حيث لم يفرقوا بين الأمر الكوني القدري والأمر الشرعي، فالتبس أمرهم وضلوا في عبادتهم ولم يفرقوا بين المعاصي وبين المصائب، فوقعوا في أخطاء شنيعة. فالإيمان بالقدر يجلب للعبد التوكل على الله، وأن لا يشهد فيما يجري عليه إلا الله، وفيما يخافه ويحاذره إلا الله، وفيما يرجوه ويأمله من الخير إلا الله. وهذه الحالة تجعله متوكلا على الله، فإذا كمل توكله على الله كمل توحيده، فإنه عندئذ لا يلجأ إلا إلى الله، يسأله ويستعينه ويستهديه ويتقرب إليه. وهذه المعاني، وهي أن القدر أساس في حصول التوكل، أن الإيمان بالقدر الصحيح أساس في حصول التوكل، وأن التوكل أساس في حصول التوحيد، بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء على أن ينفعوك بشيء ما نفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء ما ضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، جفت الأقلام وطويت الصحف، أو طويت الصحف وجفت الأقلام، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. في هذا الحديث بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن أساس العبودية هو التوحيد، ثم بيّن أن التوحيد لا يستقيم له إلا إذا كمل توكله على الله ويأس من جميع الخلق، ثم بيّن أنه لا يستقيم له أن يتوكل على الله وأن ييأس من المخلوقين إلا إذا آمن بالقدر. فالإيمان بالقدر أساس في التوكل، حيث يشهد المسلم أن كل ما يجري عليه وعلى غيره، وأن كل خير يأمله في الدنيا والآخرة، وكل شر يحاذره في الدنيا والآخرة فأمره بيد الله، وأن ما يجري عليه إنما قد أذن الله به، عندها لا يلتفت إلى غير الله ولا يلجأ إلا إليه سبحانه يدعوه في السراء والضراء. هذا الأثر أثر عظيم جدا، يجعله كما قال الله عز وجل مبينا أن القدر سر الله في خلقه، وأنه ليس تكليفا يكلف الناس به يعملوه أو يجتنبوه، إنما هو حكم جار عليهم بمقتضى القهر والجبروت، ليس لأحد فرصة أو مجالا لتغييره أو المحيد عنه. وما دام الأمر كذلك فلماذا نخبر به؟ ما دام أننا لا نفعله، ليس أمرا أو فعلا نفعله، وليس بمقدور أحد أن يتجنبه، لماذا يخبر الناس به؟ بيّن سبحانه وتعالى أن في علمهم ومعرفتهم وإيمانهم بالقدر أن ذلك يجلب لأنفسهم التوازن والصلاح، حيث يتتعلق قلوبهم بالله في كل ما يجري عليهم من الخير أو ضده. قال سبحانه وتعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. لكي، أي أخبركم بذلك وكلفكم بالإيمان، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، لكي يوجد عندكم هذا الأثر إذا آمنتم بالقدر، وهو شهود تدبير الله عز وجل وعدم وانصراف القلب عن كل مخلوق، عندها إن حصلت له نعمة فيعلم أن الله أنها من الله وأن الله أذن بها، فيشكره سبحانه على ما أولى ويسأله أن يعيذه من الفتن، ويعلم أيضا أن هذه النعم ابتلاء للناس هل يشكرون أم يكفرون، فيشكر ويثني بها على الله عز وجل ويصرفها ويستعين بها على طاعته. وإن حصل له شيء من المصائب والمكروهات علم أنها من الله وأن الله قد أذن بها، فهو إذن يسلم لأمر الله ويرضى بما أراده الله وقدره وقضاه، فلا ينزعج ولا يسخط على حكم الله عز وجل، ويعلم أنه إذا فعل ذلك فإن له أجرا عظيما فيغتبط بالأجر، وأن ذلك يكفر من سيئاته، ويسأل الله عز وجل، ويعلم أن الله إنما يبتلي الناس بالمصائب لكي يعرفوه ولكي يلجأوا إليه ويدعوه ويضرعوا إليه، فيحصل له من هذه الأحوال خير عظيم. وهذا من آثار الإيمان بالقدر ومن آثار معرفة الله عز وجل وحسن الظن به، وهو فائدة عظيمة يتميز بها أهل العلم والإيمان. ومنها أن الإيمان يقطع الشكوك التي تعرض لكثير من الناس فتضر بدينهم. قال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، أي دفع الإيمان الصحيح الذي معهم الريب والشك الموجود وأزاله بالكلية، وقاوم الشكوك التي تلقيها شياطين الإنس والجن والنفوس الأمارة بالسوء. فليس لهذه العلل المهلكة دواء إلا تحقيق الإيمان. ولهذا ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال: هذا الله خلق الخلق، فمن وجد ذلك فليقل: آمنت بالله، ولينتهي وليتعوذ بالله من الشيطان. فذكر صلى الله عليه وسلم هذا الدواء النافع لهذا الداء المهلك، وهي ثلاثة أشياء: الانتهاء عن هذه الوساوس الشيطانية، والاستعادة من شر من ألقاها وشبه بها ليضل بها العباد، والاعتصام بعصمة الإيمان الصحيح الذي من اعتصم به كان من الآمنين. وذلك لأن الباطل يتضح بطلانه بأمور كثيرة، أعظمها العلم أنه مناف للحق، وكل ما ناقض الحق فهو باطل، فماذا بعد الحق إلا الضلال. أشار المؤلف لأهمية العلم في التصدي للشكوك التي يلقيها شياطين الإنس والجن، وهي شكوك مزخرفة كما قال الله عز وجل: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فالعلم هو الذي يكشف الري، وهو الذي يزيل الشبه، وغاية هذه الشبه ونهايتها هي هذه التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي أن الشيطان يقول الله خلق هذا والله خلق هذا، ثم يقول من خلق الله. وهذه الشبهة ردها كما بين المؤلف، كما دل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليه، يقول آمنت بالله، ثم يستعيذ من الشيطان. وآمنت بالله تدل على أثر الإيمان في التحصين من الشكوك التي يلقيها شياطين الإنس والجن. والمعلوم أن الشيء قد يقوم عليه أدلة كثيرة، أدلة كثيرة، وقد تعرض شبه لا يدري كيف يتعامل معها، يحار فيها عقله، فإنه يجب أن يعمل بالأدلة التي تحصلت عنده، وأن يستعيذ بالله من تلك الشبه، لا يعارض المحكم بالمتشابه. والذي ينظر يجد أن هناك أدلة كثيرة تقطع بوجود الله وبحكمته وعلمه، وأن هذا الكون لا يمكن أبدا أن يصدر إلا بخلق عليم خبير حكيم، وأنه ممسوك بيده سبحانه، إذ لو غفل عنه صانعه لاضطرب، فهذا يقطع العقل به. وهناك رجل من كبار الملحدين أو صغارهم، لكنه مقدم فيهم، فرنسي قد رجع أمر الإلحاد إليه، يعني من جهة التقرير والاستدلال والنظر، يقول أنه وقع في حيرة عظيمة، يقول فإن قلت أن هذا الكون لا خالق له وأنه يجري ذاتيا من تلقاء نفسه، فإني ستنتهي عندي الأمر إلى أن يقال ومن خلق هذا الكون، من خلق الطبيعة. وإن قلت أن الذي خلقها هو الله فسأرجع أيضا إلى نفس النتيجة، فيقال من خلق الله، تساوت عنده الأمور. ثم يقول إلا أن شاهد الحكمة يجعلني أرجح أن لهذا الكون خالقا حكيما عليما، ثم يقول ولكنه لن يقول بذلك، هو يقول لكنني لن أقول بذلك أبدا، ولن أصل في نهاية بحثي إلى أن أقر بنتيجة يقولها القساوسة والرهبان. منعه هذا، يقول هؤلاء الذين ليس عندهم عقل ولا يعملون عقولهم، أصل في نهاية الأمر إلى أن أقول بنتيجة تساوي ما كانوا يقولون، لن أقول بهذا أبدا، وبقي على إلحاده وكفره. الحاصل أن الشاهد وهو آمنت بالله يدل على وجود الله وعلى عظمته، وخلقه هو والربوبية ومظاهرها أكبر دليل على وجود الصانع الحكيم المدبر سبحانه وتعالى. فآمن بهذا ودع عنك ما لا تعلمه، فإن عقلك ضعيف، والشيطان يأتي الإنسان من هذا الممسك الخطير، ولكن يقول وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، وعقله ضعيف لا يستطيع أن يعرف حقائق الأشياء، هذه الروح بين جنبيه لا يدري ما هي، وهذا الكهرب يسري وينتفع به لا يدري ما هو، أشياء كثيرة نقطع بوجودها ولكننا نحار فيها، فنسلم الأمر إلى الله ونركن على إيماننا والأدلة والبراهين التي تقطع بوجود الله، وأنه سبحانه وتعالى مدبر عليم حكيم، وأنه هو المستحق وحده العبادة، ونعمل بهذا. وإذا جاء الملحدون بشيء آخر يعني يقيمون عليه أدلة صريحة كهذه، عندها سيكون لنا معهم نظر، ولكن الحمد لله الأمر بيد الله والخلق بيده، أفمن يخلق كمن لا يخلق، فالخلق بيده سبحانه، وهو أكبر شاهد عليه ودليل عليه، وأكبر شاهد على أنه وحده هو المستحق للعبادة. ومنها أن الإيمان ملجأ المؤمنين في كل ما يلم بهم من سرور وحزن وخوف وأمن وطاعة ومعصية وغير ذلك من الأمور التي لا بد لكل أحد منها. هذا المبحث العظيم الذي ذكره المؤلف مراده بذلك أن الإيمان مذكر لله عز وجل، وأن الملجأ إلى الله سبحانه وتعالى، والإيمان يذكره بالله، فإيمانه بقلبه واعظ له مذكر له، فلو أصابه فزع وهم وخاف، هو إنسان يخاف من المخاوف، فيجد أن إيمانه يقول إلى الله افزع إلى الله حسبك الله، فتجده يفزع إلى الله عز وجل ويقول حسبي الله ونعم الوكيل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حجبه أمر فزع إلى الصلاة، فزع، والصلاة إيمان، لكنه في الحقيقة يستعين بالصلاة واستعين بالصبر والصلاة، يستعين بها في القربة إلى الله وفي التملق إلى الله عز وجل لينصره ويحميه ويدفع عنه ما يهمه، فهو إذن يفزع إلى الله، فالإيمان في قلبه يذكره بالله. وإذا وقع في معصية أو ظلم نفسه وخاف فإنه يذكره إيمانه بالله، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فهذا الأثر العظيم للإيمان أنه يذكر المسلم بالله، إن أصابه مصيبة، إن تهدده عدو أو جابه خطر، وإن وقع في معصية أيضا إذا أصابته نعمة ذكره إيمانه بالله، فيشكر هذه النعمة ويثني على الله، وتجده دائما مع الله. فهذا المعنى الذي ذكره المؤلف هو خلاصة لما أشار إليه سابقا، وهو خلاصة لأثر الإيمان في قلب الإنسان وعلى سلوكه وأخلاقه. إذا أراد أن يظلم مثلا فإنه يذكره إيمانه بالله، كيف تفعل يوم القيامة؟ ألا تخاف من الله؟ فيرجع عن ظلمه ويستغفر. فإذا هذا أثر عظيم لتكميل الإيمان، وبيان أنه به تكون صلاح الأعمال الظاهرة والأخلاق وأحوال الإنسان كلها، وهذا من فضل الله على الإنسان. منها أن الإيمان الصحيح يمنع العبد من الوقوع في الموبقات المهلكة، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن. الحديث. ومن وقعت منه فإنه لضعف إيمانه وذهاب نوره وزوال الحياء ممن يراه حيث نهاه، وهذا معروف مشاهد. والإيمان الصادق الصحيح يصحبه الحياء من الله والحب له والرجاء القوي لثوابه والخوف من عقابه والنور الذي ينافي الظلمة. وهذه الأمور التي هي من مكملات الإيمان لا ريب أنها تأمر صاحبها بكل خير وتزجره عن كل قبيح، فأخبر أن الإيمان إذا صحبه عند وجود أسباب هذه الفواحش فإن نور إيمانه يمنعه من الوقوع فيها، فإن النور الذي يصحب الإيمان الصادق ووجود حلاوة الإيمان والحياء من الله الذي هو من أعظم شعب الإيمان بلا شك يمنعه من مواقعة هذه الفواحش. هذا الأثر يعود إلى نور العلم وأثر الإيمان في حصول أعمال القلوب من الحياء، وأشرنا إلى أن النور يؤثر في وظيفة التعقل، وهذا النور يجعله مراقبا لله عز وجل وحييا من الله سبحانه وتعالى. فإن الحياء دليل أكبر علامة على أن القلب حي، و لو أن إنسانا عاش في بيئة منزوع منها الحياء وربي على عدم الحياء ثم آمن بالله وكمل إيمانه لوجدت أنه أشد حياء من العذراء في خدرها، تعود هذه الصفة لأنها من لوازم الإيمان، من لوازم الإيمان وجود الحياء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال والحياء من الإيمان، فالنور في قلبه وقوة الإيمان تنهى عن الفحشاء والمنكر. وذكر الله سبحانه وتعالى أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر لقوة الإيمان، والسر في ذلك هو استشعار قلب المؤمن أن هذه الفواحش تبعده عن الله، أن المعاصي تبعده عن محبوبه، وهو قد ذاق من حلاوة الإيمان ومن حلاوة القرب من الله عز وجل شيئا لا يمكن أبدا أن تكون هذه اللذة من هذه الفواحش تعادل تلك الحلاوة التي استفادها وأدركها من إيمانه وقربه وشعوره بأنه مع الله. فهل يا ترى يقدم على أمر يبعده عن الله؟ أبدا، القلب الحي لا يمكن، ولو ضعف لأحس بهول المصيبة. لذلك تجد أن يوسف عليه السلام يقول ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وهم يدعونه إلى أمر نجد أن الناس في كل زمان أو أكثر الناس أو كثيرا منهم يبذلون أموالا طائلة ويتعبون أبدانهم يبحثون عن القرب من النسوان، ويوسف يقول السجن أحب إلي، والناس تفتدي أنفسها من السجن بأموال. فما هو يا ترى هذا التفكير الذي جعله يفضل السجن على هذا الأمر الذي يسعى إليه كثير من الناس، ويفضل ذلك الأمر الذي يسعى للخلاص منه جميع الناس؟ لا شك أنه فكر بتفكير المؤمن، علم أن القرب من النسوان يبعده عن الرحمن، هذا هو السر، وأنه اختار السجن ليكون فيه ذليلا منكسرا قريبا من الله، يخلو بالله عز وجل، يذكره ويناجيه ويدعوه. القرب إلى الله أحب إليه، ولا شك أن هذا التفكير لا يعرفه الكفار ولا الفساق، لا يعرفون هذا المعنى، وأنى لهم أن يعرفوه. ولكن من كمل إيمانه فإنه يعرف أن حلاوة الإيمان ولذة القرب من الله ومناجاته أنها أعظم شيء وأحلى شيء، ولا يمكن أبدا أن يختار أمرا يبعده عن الله ولو كان ما كان. هذا أثر عظيم من آثار الإيمان في صلاح القلوب. نعم. ومنها أنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أبي موسى رضي الله عنه أنه قال مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة طعمها طيب وريحها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة طعمها طيب ولا ريح لها. وهؤلاء القسمان هم خير الخليقة، فإن الناس أربعة أقسام. هذا المعنى الذي ذكره المؤلف هو ما يسمى بمقام الإحسان، ومقام الإحسان ينقسم إلى قسمين: إحسان في معاملة الخلق، وقد تقدم ذكر في إحسان في عبادة الله عز وجل، وقد تقدم بيانه في هذا الكتاب وفي مباحث الإيمان، وإحسان في معاملة الخلق. فبين المؤلف أنه إذا كمل الإيمان فإنه يوجد في نفس المؤمن حب الخير للناس، فإنه يحب لهم الخير ويسعى في نفع نفسه وأهله ومجتمعه وأمته، ويكون بذلك مباركا، فتجده يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويتواصى بالحق ويصلح بين الناس ويعلم العلم ويدعو إلى الله عز وجل، وتجده يشير ويسعى إلى كل أمر فيه رفق بالمسلمين، وتجده يبذل جاهه للناس قدر استطاعته، فينقل حاجة الضعيف ويعين المظلوم، وهكذا تجده مباركا أينما كان، كما ذكر في الآية عن عيسى عليه السلام. والمؤمنون ينقسمون إلى قسمين: قسم نفعهم بالعلم والدعوة والجهاد، هؤلاء أهل العلم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله والجهاد في سبيل الله، وقسم ليس عندهم علم راسخ ولا يحسنون الكلام في العلم، وإن كان عندهم معرفة به لكنهم عندهم مال أو عندهم قوة بدنية يبذلونها في خدمة الإسلام وفي المساعدة على الجهاد، يبذلون أموالهم أو في المساعدة في نشر العلم وبناء المدارس والمساجد وطبع الكتب وغيرها، فهؤلاء هم خيار المؤمنين. ولا شك أن أهل العلم هم أكمل وهم في الدرجة الأولى، لأن الله سبحانه وتعالى قال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فهذه الميزة الأولى لأهل العلم الذين ينفعون به الخلق، ثم بعد ذلك من عندهم خير غير العلم فهؤلاء في الدرجة الثانية، ثم بعد ذلك الناس لا خير فيهم، إما أن يكون لا خير فيه ولا شر، هذا القسم الثالث، أو يكون عنده شر متعد إلى غيره. وإذا نظرت إلى حال الناس اليوم نتيجة للغزو الفكري وللتأثير عبر وسائل الإعلام وغيرها، وجدت أن بلاد المسلمين قد تغلغل فيها تلك الآفات من المجتمعات الجاهلية، حيث يعظمون من لا خير فيهم، بل يعظمون من هم شر في ذاتهم، يعظمون الفساق والمجرمين والكفرة من الممثلين والممثلات وأهل الفن والرياضات وما شابه ذلك، وهم لا خير يعود على البشرية منهم أبدا، بل شرهم حاصل من إفساد القلوب والأخلاق، ثم يعظمون ويثنى عليهم ويلقبون بألقاب تجعل الشباب وغيرهم مما لا بصيرة له ينخدع بهم. وهذه من المصائب ومن نكد الزمان في هذا الوقت، فواجب على أهل الإيمان أن يعتنوا بإيمانهم وأن ينشروه وأن يذكروا محاسنه وأن يعرفوا ما هي البركات التي تعود على الأفراد والمجتمعات إذا هم حققوا الإيمان وكملوه والتزموا بالأخلاق الفاضلة، كيف أن الله يتولاهم وكيف أنه سبحانه وتعالى يجعل لهم الخير والبركة في دنياهم وآخرتهم، وكيف أنهم تزول عنهم بواعث الشر والفساد والنكد، وكيف تحصل لهم الحياة الطيبة الكريمة. ولا نتقدم بين يدي المؤلف، فإنه سيلخص لنا في خاتمة هذا الكتاب المبارك هذه المعاني. فتبين مما تقدم أن هذه الشجرة المباركة شجرة الإيمان أبرك الأشجار وأنفعها وأدومها، وأن عروقها وأصولها وقواعدها الإيمان وعلومه ومعارفه، وساقها وأفنانها شرائع الإسلام والأعمال الصالحة والأخلاق الفاضلة المؤيدة والمقرونة بالإخلاص لله والمتابعة لرسول الله، وأن ثمارها وجناها الدائم المستمر السمت الحسن والهدي الصالح والخلق الحسن واللهج بذكر الله وشكره والثناء عليه، والنفع لعباد الله بحسب القدرة، نفع العلم والنصح ونفع الجاه والبدن ونفع المال وجميع طرق النفع. وحقيقة ذلك كله القيام بحقوق الله وحقوق خلقه، وأن هذه الشجرة في قلوب المؤمنين متفاوتة تفاوتا عظيما بحسب ما قام بهم واتصفوا به من هذه الصفات، وأن منازلهم في الآخرة تابعة لهذا كله،